ومن أحببناه فيه ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا أتراك معذبا بنارك من وحدك، أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك يا حنان يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. إلهنا رفعنا كف الضراعة إليك، يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، مددنا إليك أيدينا فلا تعلن الحرمان ولا تعلنا بالخيمة والخسران، ولا تردنا خائبين ولا مطرودين. إلهنا عبيدك بفنائك، إماؤك بفنائك، فقراؤك بفنائك، نحن الأذلاء أبناء الأذلاء أبناء الفقراء، وقفنا بين يديك نرجو عطياتك، أتيناك تائبين، أتيناك مقبلين، أتيناك مخبتين، أتيناك وجلين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم امح خطايانا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، آباءنا آباءنا، أمهاتنا أمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم هذا مقام العائد بك للوالدين، اللهم ما كان من حق لك فاجعله في حد منه، وما كان من حق لخلقك فتحمله عنهم، اللهم اجعلهم في حل من حقك أو من حق خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين، دعاء وصلة وصدقة وإحسانا وبرا ودعاء يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات منهم برحمتك الواسعة، انزل على قبورهم شآبيب الرحمات والمغفرات التامات يا رب الأرض والسماوات. اللهم لا نستطيع أن نكافئهم، اللهم كافئهم باليد الطول التي كانت لهم علينا. اللهم اجعل دعاءنا هذا سببا في بلوغهم على الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. أسعد الأحياء منهم، رد خواطرهم، اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك، اللهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك، وأحسن لهم ولنا الختام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وعاف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم يا قوي العزيز يا جبار السماوات والأرضين، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنده، اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل أمرهم في سفال، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم سد جوعتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم، اللهم كن معهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد وأهلها، اللهم احفظ هذه البلاد وأهلها، اللهم احفظ هذه البلاد وأهلها يا رب العالمين. اللهم جاز كل من كان سببا في وجودنا في هذا المسجد المبارك، اللهم جازهم الجنة يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.